الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله كل الاستدلال انما يطلب لمن يشوف حكما يعني يكون تصديق مش تصور من يريد ان يحدث معنى او ان يدرك مفردا ادراك المفرد اسمه تصور كتاب وطن سمكه مؤمن دين مسجد كيف المطلوب تقديم التعريف عند التصور يجب ان يساق التعريف سواء كان هذا التعريف تعريفا لموجود حقيقي وهو ده الذي يسمى حد حقيقي او رسم حقيقي او مفهوم ذهني من مفاهيم كما نقول الان لاشياء تبين على مستوى المفاهيم يعني ليس لها وجود في الواقع ولكن لها وجود في العمل العلمي معنى محدد تلتزم به على امتداد البحث وما تسوقه من احكام يرجع اليه ولا تغير هذا المدلول على امتداد البحث كله والا اضطربت المعاني ولم يحصل ما يسمى بالاتساق اتساق البحث العلمي يعني وحده النظام الدلالي البحث كله ليس فقط هذا ووحدة الأحكام لا تصدر حكما في مكان معين ثم تصدر نقيضه في موضع آخر من البحث فهذا يخالف ما يسمى بالاتساق في مبادئ أساسية للبحث العلمي تعتبرها أخلاقيات تعتبرها إجرائيات تعتبرها مناهج البحث هي دي مناهج البحث الحقيقية وليس يقول لك انا سوف اتبع في بحثي هذا المنهج التاريخي التحليلي كل ذا كلام من راكب من وراء الليل لانه غالبا لا يكون مجرد دعوه ثلاثه لكن المهم هو السلوك الحقيقي للبحث وانواع التوثيق والاتساق وعدم التعميم والأمانة، الأمانة غير التوثيق، التوثيق توثق العدد، إنما الأمانة ممكن تأخذ رأي الآخرين أو تتلاعب بالأشياء وتنسوها إلى نفسك. فهذه من أصول البحث العلمي، وهذا الفقير له كتاب اسمه المنطق ومناهج البحث. وأرجو أن أعرض طباعته ولكني سأقول إليه بعض الفصول المتعلقة بمناهج البحث في العلوم الشرعية الإسلامية وربما أقوم إليه فصلا عن كيفية يعني النهوض العملي للبحث كيف تكتب البحث مش بطريقة كيف تكتب بحثا أو رسالة لا إنما نصائح عملية تتعلق بطريقة الكتابة وأنواع المراجع وما يجب على الباحث والكلام اللي قلته دلوقتي اللي هو السلوك الحقيقي للباحث وما نسميه بالحس البحثي يعني إيه الحس البحثي؟ يعني رهافة الحس عند الباحث بحيث يتوقع الأسئلة التي يواجهها لك وفيه يعني هو الحس انه هنا في مكان اعتراض ما حدش اعترض معاه انما هو فيه فقط لأنه لا يمكن أن يعترض عليه الجسد. فالحس البحثي هو أن تتوقع من الأسئلة ما قد وجه أو لم يوجه، ولكن يمكن أن يجد. فكانت تمر على أمور الكرام تلك مش بحث. طيب الحس البحثي ليس بالرحافة أو الدقة. أنت معايا يا شيخ الماليز، أنا وراك أنك تبقى مصري. المصري هو القلق وليس الهادئ المستقر. فكذا كان لا أعرف في أول الرسالة وبعد كل كلام. المهم هو اتباع القيم الأساسية في البحث العلمي، وأن يتمتع الباحث بهذه الظهارة من شعوره وحسه، بحيث ما يمكن أن يتوقعه العقل، وما يمكن أن يريده الآخرون، وما يمكن أن ينشأ في عقول الآخرين من شكوك أو أوهام حول كلامك، يجب أن تتوقعه وأن تجيبه. ولذلك قال المشايخ إن التحقيق في البحث العلمي أو التسوق جيت المساعدة هي احتفظ به أن تسوق الرأي بدليل جعلنا في كل العلوم تحقيق، يعني أنك أنت لست مقيدا، وإنما تعرف الحكم ودليلها. فسياقة الحكم مع الدليل هو التحقيق، لكن يكتفى من غير المختصين أن يسوق أي دليل ولو دليل إجمالي ولو لم يقدر على بيانه، لكن العالم لازم يسوق الحكم ويسوق الدليل ويبين الدليل ويبين الشبهات الواردة على الدليل ويرد على تلك الشبهات ويبطل أدلة الخصوم المعارضة بدعواه. أضحى اللي هو الدليل عليه الذريعة، يعرف كيف ما هو ما الدليل وما عناصره الأساسية وما ما هي الشبهة التي يمكن أن ترد عليه وما الرد على تلك الشبهة وكيف يبطل أدلة الخصوم. نور المقصد الثالث الاستدلال، قلنا ثلاث حاجات وهو بسرعه كل دلالات 13 و 14 مشكله تجيبون حصل ولا لا تناقص. اذا اما اعتلاف ان الاستدلال الانتقال من الحكم الكلي الى الجزئي، طبيعي يعرف ان جمع جزئياته وانه ينطبق عليه نفس الحكم العام. فكما بتقول كل إنسان حيوان وكل حيوان متحرك، متعلق معلومات فعلا، وهو إن الإنسان متصف بالحياة قد سهلة، لكن عند قاعدة عامة كل حيوان يتحرك، من مظاهر الحياة الحركة، ومن مظاهر الموت الجمادات التي لا حياة فيها على الحركة. يمكن أن تنتقل معلومات، بس المفروض أن تنتقل من هذه القاعدة الكلية التي تنطبق على ذلك إلى تطبيقها على جزئياتها. الجزء اللي هو داخل في كلية أعم منه، كدخول النوع في الجنس أو دخول الأفراد تحت النوع إلى آخره. واضح يا سادس؟ ولذلك قالوا ان المنطق القرش لا ياتي بعلم الجن، لانه عندك المعلومه الاساسيه هي عنده، هو فعلا اسلوب دقيق للعرض لاقناع الغير للاستدلال وليس للاكتشاف. اكتشاف الحقائق ده عايز طريقه ثانيه في الحقيقه، انما ده مش قوي. ولذلك الطريقة التي اتبعها الفقهاء المسلمون لأول علم أول العلوم الإسلامية علم اللغة أو علم النحو وعلم الفقه، ثم توازن نشأة العلوم بعد ذلك. الفقهاء هنشوف الطريقة بتاعتها في سوء التنسيق، قياس التنسيق، يعني القلب جزء من جزء يسكنه اكتشاف لأنه هو في طريق سلمان الحديث التي تسعى للحاجة وترجع لغاية ما تعرف ايه السبب، ايه العلم، ايه العلاقة، العلم إدراك العلاقات. والعلاقة هي اللي بنقول عليها علم، العلم الوصف المشترك بين الأصل حاجة هنا وكل الشريعة. وإيه معنى أنا مش مزهري مش كل الشريعة؟ يبقى ما أعرفش أصول الفقه لازم أعرف. أظن على النص من المدارس الدينية وقد أحسن النص من الشرق الحربية والآن بحمد الله ليس هناك فرق مذكر بينها بعد من الساعات وسيف الدين الأمين ومن جاء بعده توحد الطريق بين المتكلمين من الأصوليين وبين الفقهاء والأحناف منهم. ولكن مش عشان أنا حنفي، لا، طريقة الأحناف هي الطريقة الأولى لأنها هي الانتقال من تتبع الجسميات إلى قانون الكون. أما طريقة المتكلمين فهم في أسئلة والطريقة المنطقية وهي الانتقال من قاعدة عامة إلى التفاصيل. على أي حال كل أولئك الطارق على طريقة الفقهاء جزء وجزء في المناطق، أي المتأثرون في الإبريق من كل إلى جزء ذات البحر فيصدق عليه حكمه. أما الانتقال من جزء إلى كل فهو طريقة الاستقراء، والاستقراء يبقى تام، يعني أنت إذا تتبعت كل أفراد أو كانت القسمة كما يقال حاصرة، يعني كما تقول الإنسان إما ذكر أو أنثى ولو بفئة أو الإنسان مثلا إما مسلم أو غيره غير مسلم ما حصل لأن غيره يجي في كل حال كذا يعني. فإذا إذا تتبعت كل الأفراد ثم ذلك المدة عرفت الأحكام الخاصة بكل جزء، لكن مش هو ده الاستقراء العلمي. الاستقراء العلمي ده قالوا عليه انه غلب الظن، نعم هو احيانا يدي يقين قريب او يعني ظن راجح قريب من اليقين، ولكن ما اكثر النظريات العلميه التي تدهورت بعد ان صارت قانونا رجعت الى ان تكون نظريه ورجعت الى ان توفر تماما. فاذا هو ليس قطعي، يعني القواطع لا تتبعه أبدا. أنتم معايا ولا لا؟ مش فاهم كلام يسأل مرض من القواعد لا تتعارض بالذات، يعني لا ينقضها شيء معارض له. قواعد الأدلة القطعية نقلية كانت أو عقلية. فلو كان قطعيا لما انتقل انتقاد وتدهور في المدينة اللي هو كالظرف. الأحكام العلمية هي في اجتهادات الفقهاء، ولذلك هي عندهم تقوم على الاستقراء الغالب وليس الشامل أو التام. الشامل أو التام لا اكتشاف فيه أجل، ولم عرفت كل الأحكام المتعلقة بالأفراد قبل ذلك. يقتضي فقط أنك تضع هذه النتيجة التي توصلت إليها في صيغة عامة لبلد تكفيك المنطق القديم الصوري الذي اكتشفه. ونحن نقول ان مقاسينا جديده للعرض وللاقناع وللجدل والمغالطه وليس لاكتشاف. هل تفهمونني؟ وعليك ان تقع حالك ما يسمى في المنطق المعاصر او في اصول المنطق الحديث بازمه الاستقراء، وهي متصله بمساله الاستقراء التام والتام. لأن أزمة الاستقراء معناها إن الله كان يظن أنه إنما يخضع لقانون موحد والله أنا شخصيا ما أفيد ما أعرفش الكلام صح ولا لا. وأخو بيسألني اليوم هل صحيح قول بعض العلماء أن العلوم قائمة على الاستقراء الناقص وأن الاستقراء التام لا سبيل إليه؟ لا لا حاجة لي ولا غير من استقرأت كل الأشياء. هل تفهمين؟ يعني زي واحد قام قدامه ما عشرة بالدهن ولا رشد إلا حال المهم قال صلى الله عليه وسلم قوانين ولا أخلام ولا قرح كلين إن الحكم خاص كل واحد تسليم وقد استنفذهم إنما القوانين يتم تحديد في اكتشاف أو معرفة الحكم الذي يصدر على حالات جديدة لم تكن موضوعا للاستقرار كالحالات المستقبلية من تعالى لو عملت استقرار ثابت تعملوا عليه الحالات المتاحة طبعا سنة ولا من أدرانك إنه بعد سنة أو اثنين إن المية تغلي على درجة 100 ممكن يحصل مش كنا نعتقد ان الوزن اللي هو حاجه ثابته ولكن لما طلعوا لطبقات الجو او طبقات معينه من الفضاء انتهى الوزن هناك في مرحله انعدام الاوزان في بين الجبال كالعهد اللي معكوش كده زي الصوف المتطاير يكاد ان لا يكون له وزن ولذلك مهما حاول العادي ان يتتبع الجزئيات او المفردات المحكوم عليه سوف يحكم على ما هو متاح لوقته ومنزع عن الحالات المماثله في المستقبل اذا هناك شيء اسمه اثار قبل ان يظن ان الذي يحصل له سوف يحصل الغدر وان حصل له هو الذي يكون اسمه الغدر مش من شخص ثاني والواقع انه هو مختلف في الامام هناك اشياء كثيره في المخ وفي البدن وفي النفس هتحصل لكن في الجمله اهو ده العالم او هذا علم المخلوقين فلا نعلم العلم المحيط الشامله وحدنا كما قلنا الا الله سبحانه وتعالى ولكن الاستقاء الناقش يستدل به على الحالات الاخرى التي لم تكن موضوعا في الاستقاء سواء موجوده في الحال او ستكون في المستقبل ارجو ان يكون الكلام هذا واضحا فلدينا ثلاث اشكال انتقال من الكل يعني شخص عام وحكم عام وصل اليه وان شاء الله يريد ان يطبقه على جزئيات على ما يصدق عليك على ما ينطبق عليك هذا موضوع المنطق القديم اللي يسموه القياس الصوري او الاستطرايشي او الشكلي فورمولوجي يعني المنطق الشكلي لكن اذا انتقلت في العرش يبقى انت بقى على اللي يسموه عرش والدرش يعني تتتبع ثم تصدر ايه ده ده شغل تعيش من غير شغل تعيش هم يعني كمية الأداب كده على من شو واحدة من نوجه أو واحدة فأنت إن انتقلت من تحت فوق وما يسمى بالجبل الصاعد يعني من الجزئيات إلى الكليات فأنت مع الاستقرار وإن جئت من فوق إلى تحت وهو الجدل الهرم كما يسمى فذلك هو القياس العادي وإن كان على السواد أفقيا فأنت من جزء إلى جزء طب وماذا عن من كل إلى كل هل أمر وأظن أن المسؤول يرجع إلى أحد السابقين سواء الثلاثة تجد ذلك إذا سواء من تحت فوق أو من فوق لتحت أو أفقي ولكن كيف أو واضح واضح الكلام؟ نعم أسمعني قواعد التعارض كيف نفرق بين النظريات والقواعد؟ كيف خلاص التعارض؟ كيف نفرق بين النظريات والقواعد؟ ومتى تتحول النظريات إلى قواعد؟ يعني سلام العلماء الناس مشايخ العلماء يعني اللي يخشوا المعاني هم دول اللي بيحولوا يعني او بيكتشفوا النظريه القانون اللي يحكم الظواهر يعني بين العلاقات بينها. لكن بعد كده بتنتقل الى نظريه انها تطلق على اكثر من مجال من مجالات المعرفه حتى يقول فضول المعرفه. يعني في حاجه تنفع في الرياضيات وتنفع في الميكانيكا وفي مبادئ عامه زي هنا فدي تبقى اكثر من نظريه. وبعدين اذا كانت اكثر من هويه هي تدل على قانون ومع ذلك بعض القوانين الحضاره يعني في وقت ما في أول ما رسلها في قوية التطور كان يعرف أبصارها ظلمها أيضا. يعني ما من كائن معنوي أو مادي في الكون أو في الطبيعة في المخلوقات يعني يشتغل المخلوقات عن الطبيعة إلا واخضع لمبدأ التطور. لما ظهرت النسبية صارت الظريف لأنها تخضع للمسائل المعنوية. النسبية يعني انت بتكون ده ثقيل او قليل او كثير او قليل معناه ما تفهمش ده الا بالقياس بحاجه من حاجه مرتبطه بشيئين اللي احنا بنقول عليها في المنطق شو عليها التضارب. يعني انت ما تفهمش ايه اللي مش متقاطع مفيش بنور الا بالقوه دعك من المعجزات اللي هي قدره فوق القوانين الارضيه انما على الارض وهو يعني بلوه وبلوه يعني بلوه لا يمكن احدهما الا بالاخ نسبي الذي مسائل معنويه في المعلم وكذلك في الكميات وكذلك في التحركات وكذلك في الاحداث والتمرين الى اخره بل في تفسير الزمن لان انت بتعرف الزمن لكن انت في موقع معين من الوجود لكن الحركه اللي هي اللي بتطرح لو انت يعني قلت لك يقول لك فيه أضواء بعض لم تصل بعد إلى الكون وكم مضى من ملايين ومليارات السنين ومع ذلك لسه النور لم يقطع طريقه إلى أكبر. أنت ترى الشعر بالإنجليزية النهاردة فده شكل ضعيف على الشعر لسه دي تبقى النظريه لكن لو يعني تاكدوا منها 100% او يكاد العلماء ان يقولون ان ده قانون لكن هذا الذي ظل قانونا اصبح معارضه اكثر من مؤيده الخطاب. في ناس يقول وحده الانواع تعدد الانواع من البدايه شواهد اكثر من القائل بان بدا يطلع واحد وشال اميبا وبعدين لأنه كل العالمين وغيرت بسفينة ورحت إلى جنوب أمريكا ومش عارف إيه وكل الشواهد من الشقاق فكانت اكتشافات في وقت وضاعت الناس وظنوا أن هذا ينطبق على كل شيء في المهم. لكن الآن أنا شخصيا كنت في بريطانيا وأعد الناس يتكلموا عن المؤيدين والمعارضين المعارضين أكثر من المؤيدين حتى عندهم بمثل تطور القانون التطور أو نظرية أصبح نظرية مو ممكن يتدرب من إيه مجرد قانون صغير في مجال واحد. إنما الفن كان الذي سمعنا من العلماء فكلية العلماء فهم به أدرى لكن اللي يقولوا إيه في المنطق معنا يا شيخنا لا هذا غير برضو ولا شعر معنا في حتة إجرائية يعني في نقطة تنين المناهج فمن ضمن المناهج دي يقول لك ايه انه لا يتكلم في مناهج البحث الا عالم يتفلسف او فيلسوف صار عالما. يعني يا اما تقول لك اسمه برنار فرنساوي اسمه برنار من الباحثون يعني أسسوا المنطق الحديث من هذه غير المعاصر التدريب بيوزر ومعرفش ده كان طبيعي وبعدين تحت صراط المسوح فابتدى يتكلم في مناهج البحث يقول لك ان احنا من احنا من نهدي السن من بتاع ال الماية اللي هذه الاطلاع تموت. لكن الفاحشين الانسان في نوعين من الاحساس، حس حركه وحس الم. تقول انت شايف مين؟ فالواقع لسه حي فينا حس الالم والحياه، لكن السن ده بيدم او بيدمر اعصاب الحركه فقط. تظن انما وطبعا يشبهها بعد شويه تموت خطا اذا كانت موجوده تتمني. فابتدى بعد شويه يميز بين ما هو حس الحركه وحس الم او شعور او اعصاب حركه واعصاب حس. تفهمني؟ اللي بتوصل للتكون والحركه اللي هي بتتلقى اوامر حركه جيده تكون. ابتدى يتكلم بقى مناهج البحث. ده من كان عالم يعني راجل مشتغل في المعمل ده مش بقى طبيب بقى زي حالتنا يلبس كاكولا او يلبس المصريين الاجانب يقول لك ايه الكين كاب، عارف الكاب اللي يلبس في دماغه ده يغير الكاب ويجيب له كاب انسان جديد يخش في ميدان اخر فتغير موضوع المناقشه يعني المعنى كده. هو كده يتعرف الجدير كويس كما نشر الثلاثات كبيرة. فالبروع جمع من الكيس والمتواضع. فإما أن تكون عالما ثم تتفلسف فلك أن تتكلم في مناهج البحث. أن عندك أصول البحث وما عليك إلا أن تحكي تجاربك أن تكون فيلسوفا، ولكن لابد أن يكون لك صلة لعلم التدريب. إنما عشان تتكلم في حالات أنا كم الكلام لما أحكيه وإن كان يعني أنا كسر اشتغالي بالمنطق ومناهج البحث إن تكون فكر. ولذلك قلت لك وجه سؤالك إلى غيري فلعلي أجبتك ما تسألش تاني بقى. نعم. أن لا يوجد الشيء أن يطيب سواء في العقيدة أو في الطبيعة يا سلام. يقول لا يوجد شيء يقين لا في الطبيعة. لا هناك يقينيات كبرى. ما نشتغل هناك يقينيات حتما. لكن ليس هناك يقينيات للقوانين التجريبية. بيقول أن المية تغلي عند 10 والله على مستوى الأرض. لكن ممكن جدا في مناطق اخرى من العالم الماء لا يغلي الا على 150 مره. تصورون ان هم ليس في ايديهم ما يقطع بسد. يعني صحيح ان اللي راحوا بيت القمر بعض القوانين مشي هناك. ماشي؟ يعني في صخور وفي تراب ويمشي يمشي للعصا ولكن ما فيش شيء ما تمشيش على وجه الارض في مقاومات. وفي بيقولوا قصار ميه مش ميه بارده، لا في داخل الحبيبات في قصار ميه بيقولوا وكده. يعني في ظواهر مشابهه لذلك، لكن ليست كل القوانين السائده هنا سائده هناك. كانت الزمالك يقولون ان في اله صغير في سلك القمر او عقل يعني هو اللي جعل اسمه القمر ده، وهو الذي بيسيطر على كل ظواهر الارضيه او زي ما يقولوا ما دون فلك القمر. لا يعني أشبه بالخرافات من وصفه ابن رشد بالخرافة، وأن يعني أن ما يكون الأطفال أو المجانين أو المصابين بالأمراض مش بالذات وهو فيلسوف. لكن هل صحيح أن في ناس صغيرة موجودة في الكتاب صخور وجبال وأوهام وأماكن؟ يعني لا تستطيع ان تحكم بان القوانين التي تسري هنا هي تماما بعينها او تلك التي تسري في نبتون او في غيره من الكواكب او في ما وراء ذلك من المجرات التي هي ملايين وملايين المليارات من النجوم. وفي مناطق لا يمكن فيها الحياه اصلا لأنها نارية. إذن الشمس في حرارة قدرات الروح في الداخل والأشعة فيه منها. وكما قال ابن روي الشمس اقترب قليلا من مستوى المكان هذا احتاج على وجه الارض. ابتعد شيئا ما تجاوز مع وجه الارض. من جد حطها في نقطة معينة التي تصح من الحياة. فالمسائل في كون الارض لا مسؤولة. لكن في الاحكام العقائدية وفيما يأتي من الواحد لكن ليس كل أولئك قط فهناك أحكام فقهية ظنية يختلف فيها المسلمون إذا يشاهدون كلام المسألة الواحدة وأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه تعالى للصلاة يوم الخندق إلا في بني قريظة فمنهم من فهم ذلك على أنه للتعليم والانتقال السريع فلما أدركه خشوا فوات وقت العصر صلى العصر في آخر موعده ثم وصلوا السيارة إلى ومنهم من أخذ بحرفية الكلام لا يصلي إلا في أرض بني قريظة فصلى فيها قضاء وقد فات وقت العصر وما كما نهى يعني لا لام هؤلاء ولا هؤلاء صحح سميعهم جميعا لأن الأحكام الشرعية لتعددية الحق فيه. والله شيخه ما تصف لأن كل التعددية مشبوهة الجميع. وشيخ كما تقول من لما يصح. أنا جاوبت أنت توصيف الله تسألني ما تعددية تسألني في بعض الأحكام العملية في الفرق بين العمليات والاعتقاديات. قال أبو حنيفة العلم أظن في أول كتاب فقه الأكبر العلم معرفة النفس ما لها وما عليها وما يتعلق منه بالاعتقاديات فهو الفقه الأكبر وما يتعلق منه بالعمليات فهو الفقه ماشي هذا كلام الأئمة قلنا كلام الإمام إمام الكلام اسمه إيه ده في البلغة العربية؟ مشهور في دراسته المقصد الثالث الاستدلال بالكلية كالحيوان ما خلص احنا خلصنا الأنواع الثلاثة ونروح بها وأما بالجزئية على الكلية عكس الأول عن انتقال تفكيره كل حيوان فهو متحرك كل حيوان يتنفس كل حيوان مكتسب يعني يحتاج غذاء مظاهر الحياة الحركة والتباسل والولادة يوجد النسك عشان تستمر النوع ويتنفس ممكن بعضهم يجب أن يكون في روح وين يسمع يشوف بس بعض الساعة اليوم لا تسمع مع أنه يمكن نسجيك التعليمهم أن يجي والرفاع يجيبهم من ورد مع أن بعضهم ما يسمعش أصلا فالمسألة لا فيها سر ثاني أنتم معنا ولا إيه؟ سر التعليم دي فانت زورت علامات الحياه كذا ولم نفعتك اي حال كيف بالضروره لكن لما يكون من كل انسان ان يعبر من انواع الحيوانات ناطق يعني هو مش فرد من افراد البشر مثل نسيج محمد وعلي ابراهيم وجود وفاطمه وغيره الا وهو يفكر بل ليل ونهار تفكير فهو ناطق يعني مفكر انت وصلت للقاعده بس بتطلقك عليه الانسان وكل انسان يفكر معلقا كل انسان يموت وصفات انسان سواء في الكبرى في الامر او الصغر بس له القواعد والقوانين صح هكذا كان يعمل به الكبرى او الصغر لأن هي موجودة الأول، عشان كده عندنا الانتقال من الأعلى للأسفل. إن كل إنسان يموت، مش فقرات إنسان، هي مش فقرات يموت. والله أنا أنا راح أفتحات من الأول. قلت لهم أنا أفكر في السوء لدي مشكلة في الله في السوء وأفتح الحكايات. قلت لهم أنا في معرض أيضا من الله الناس من هؤلاء حقيقة التي شمعتها وحقيقتها كما سبقتها. كنت أصل مسبوقا عند الله الواحد الناس كلمة بأخت الحمد الحمد والنصر خوش العرب السنة في المدرسة ماتت وخلت أشروف وهو في بلد اسمها أرشوف في أرشوف مرات أشروف أصغيري الشاب كده منصورة يعني مشاري نصر الله كتابة مشار قوي جدا جدا الخطه مهمه فهو وقف بعد شويه يذكره وحكى فيما حكى المطلق يكنش يسوس مطار الكثير المسيحي كانوا باليمن كنيسه في حاله السائلين مش عارف في حاله السائلين ما امثله بسيطه ولكن هي واضحه خاصه بالسائلين العزيز وكان أصلا من منظره ذكر اسمه أنا مش فاكر اسمه وقال إن الله أنت هو كان بطل وجاءوا السفينة للطالب أظن أسماء سبعة 19 وقالوا قال إحنا هنقول له كلام كويس يعني في الأزمة الحاضرة فجاءوا السفينة وقالوا ملكة ملك بريطانيا عايز يبسط عليكم الحماية كده الدعاء قال صلى الملك بتاعكم بيموت البطل مش عارف زي كل موت بيعيا بيموت كما حكى محمد حاتم مصر نحن في حماية الحي الذي لا يموت من الملك بتاعهم مش عايز يخلايا من واحد بيموت لأننا في حماية الله والله يقول هذا ما سمعته من أخوان الله كل صديقي يعني أنصح حماكم الله صرف النظر يعني عن معلقات الإله أنا حكيت أن كان موجود تسقط حوال الشكح من بسط يعني وبعدها اللي دلنا مش عارف كيف مش أحمد العرفي فأنا نرجو على كل حال أن ربنا يحمي مصر وإن اختار المتدينين يقدرون دقة العلاقة بين الفريقين وظروف الأمور في هذا البلد وإن في ناس متوسطين يعني أنا بصدق إن بلاد الأهل هنبعت المستعدين نبعت قوات تحمل يقدموا الكلام ده لكن هم بيسرهم الخبر ويكذبوا عشان يفعل فعلا في الحالتين وأنا لا أصدق متفق السياسة أصبحت فن الكذب والخداع واستنزاف حقوق الآخرين والذي تجد عينه هو يفتني إذا كان صح يجب أن يرى ربك ذلك. وأما من الجزئي إلى الكل يعني جبل صارف فالمشكلة تنتقل من الجزئيات أتتبع حال كما قلنا خطرة وعالي إبراهيم وجوزه وإيه واحد هند من حضر هند إيش هند كل دور من البشر وكل دور يفكر إذا كل إنسان أو كل إنسان انتقلت من المخرجات مش جاي من الجزئيات التقنية إلى قاعدة كلية تنطبق على هذه الجزئيات فالانتقال من تحت لفوق هو ده اللي بيسموه بالاستقاء. ليه هو اللغة العربية تقول استقريت كذا أو استقرأته استقريت ده التخفيف بس استقرأته أو استقريته يعني تتبعته يتتبع المخرجات هو مش هيتتبع كل من 6 مليار او 7 مليار موجودين في العالم. من الذي يستطيع في بحث علمي ان يدرك كل فرد من افراد الدنيا عشان يوصل الى الاتجاه؟ لا في حاجه تهمه للاحصاء. انت سالتني عن العلوم اسمها العينه، بيعمل عينه سواء كانت عينه مقصوده او عشوائيه وبعدين يعلم منهم. احنا لسه نقول التعليم احد امراض البحث العلمي، يعني اذا لم يتتبع قدرا كافيا كافيا من المفردات يعني يكون ثلاثه ويروح يدور القانون عن او لا، لازم يتتبع قدر كبير يوصله الى نوع من غلبه الظن او الترجيح تماما كما يفعل المجتهد المسلم إن هو زي ما بيقولوا يعني ما يسمى فيه بالسر والتقسيم أو يعني هو الخبر. طيب يا حبيبي ما تتغلى وما فيها شيء غزل من الشراب ومباح عشان لونها لا نبدأ في حاجة ده الخبر في الوجه منها أبيض وأصفر وأحمر يعني حرمت عشان اسمها حرمت عشان هي من الخبر من العنب الأصفر احنا سألت فيه حرمت الشيء الوحيد اللي يجمع بين هذه الاشياء واللي صرح به في بعض النصوص الشرعيه الاسكار مخالطه العقل انها تخالط العقل بالمخالطه ثم تغلب عليه ثم تبطل عمله. فان الانسان زيه زي الحيوان الذي يعقل زي ما بيقولوا اليهود انفسهم الارض يعتدي على بنت ما هو مفيش وقت هم يرون هذا في حتى الانبياء بتوعهم يعتدون على بناتهم لانهم تحت سلطان القهر. فهذا النوع من الموارد سواء كان مجرد زي الحشيش والاحمر او كان سائلا أو كان رخيصا أو واليا بكفل المسوق إلى سوق والصامت إلى صامت هذا الصامت. كل ذلك لا دخل له وإنما العلة الحقيقية هي الإسكار والمقامات العقل. فكل ما تتبع الأوصاف لغاية ما توصل للوصف المناسب يعني هناك حكمة في مراعاته تحقيق الحكمة فهو بها أجر. فالوصف الظاهر المنضبط المناسب لكم خلاص من بين أوصاف كثيرة ظاهر لأن ربنا لا يموت الأحكام بأشياء سرية باطنية. فالظاهر عند 12 أم زوال الشارع أما تحط الأزوال تنبص الماء الظل اللي تحتها أو أرض الضوء بالظبط أم بعده لماذا؟ أن الظل هيزيد أو ينقص. أنت فهمت؟ كذلك بدل ظل كل شيء مثله أو مثله لا وقت العصر على خلاف. لكن نقول جاء وقت المغرب الشفق الأعمر أو غياب هو العشاء أمور يتراها العالم الجاهل والكبير والصغير. وصف الظاهر منضبط بس يكتشف منظار بس الظاهر يعقل المجتهدين نزل الضغط في القياس مش تقول لي هذا حاجة ما نقدرش أعرفها، لا، هذه طبيعة الدين الإسلامي ويكون مناسب للحكم، لأن كل الإسلام نزل يا أهل ما هو كل الحلال باطل الذهب حرام، لكن في أنواع من المعادن الكريمة اللي نقول عليها الأغلب الذهب، ومع ذلك يجوز من الرأي في نفسه إن شاء الله. بس توقيت دي العلة، فإذا وجد الوصف المشترك الظاهر المنضبط المناسب للحكم ينتهي الحكم من جزئي إلى جزئي آخر، لأنه مماثله في العلة، يعني في الوصف المناسب له. كيف نكتشف العلة؟ بمسالك متعددة إلى أفراد الأصوليين وأفراد المجتهدين تطبيقا. مش ضروري المجتهد يكون مجتهد كلي في كل شيء، ممكن واحد يجتهد في قضايا الميراث، في قضايا الزواج والطلاق، في قضايا الأسرة بشكل عام، في قضايا المعاملات المالية، في قضايا الهبة، ده دلوقتي دلوقتي عندك محامي بتاع ايه؟ بيسموها بتاع ايه؟ المحاكمات الاستشاري والمحامي الشرعي المحاكمات بين الشركات اسمها ايه؟ لا يسقى المحامي، ومش كل القضايا اللي الواحد بيشتغل فيه فيما يتعلق بخلافات مثلا بين خلاص السويس والمتعاملين معك في المسائل النقل المحلي واحد كده، يعني معلش الواحد يقدر يجتهد في كل انواع المعاملات كما كان ابو حنيفه ومالك واحمد وهؤلاء، لان دول يعني اهل ربنا وهبهم هم ما خدوش لا شهاده في الازهر ولا شهاده في الحكومه، كلهم يا دخل السجن ينضرب لما ما فيش واحد منهم مسلم، يعني كلهم كانوا احتجاجيين ومعارضين، وبعضهم يعني ضرب لغايه ما يقدرش يوصل حد الجامعه الاسلاميه، مش في الجماعه. الله احتفظ بالموضوع فتره طويله. ولكن الامه شهدت له، والاهم من كده الوسط العلمي، العلماء اللي بيدوه وفي مستواه شهدوا له انهم ائمه، وطلبوا العلم منهم والفتوى منهم. فاللي عين العلم العلم الأم، مش أي حد ثاني، لغاية ما تتربط أجيال وقرون وما زال الناس يرقبونهم بالقبول والاتباع. علم صحيح، لكن إذا كان مجتهد في الفرق ماشي، في جانب من الجوانب ماشي، المجتهد المسلم يعرف مسالك هذه ويؤكد بصدقها في حقل معين من حقول التصرفات الإنسانية. بعد ما كان سياسة يقدر يقدم حكم وكده، واحد ابن راشد يعرف مشاكل الزاوية يتفاوض ويقدر يقدر. الواقع الواقع أيام الأئمة المشتركين كانوا ضيقا، الواقع لا يا سيدي، كانوا بيقولوا صحيح مسكينة، لكن أنا أقول لك اللي بيقول محمد بن الحسن الشيباني ان هبطه هولندا هم اللي قالوا ولده اول من تكلم في العلاقات الدوليه، واستطاع ان يتوصل الى بعض القوانين التي تحت ابن خلدون، قدر يتوصل بعض القوانين تحت الاجتماع المثابر، مع انه كان في التاريخ هو المؤرخ، لكن يقول لك ان الدول لها حياه زيك انت صغير وانت شاب فكان فعجوز طاقيه، وكل مرحله من كلها تصريح كذلك الدول، اذا وصلت مرحله معينه من القوه تبتدي تتصرف في اللي حواليك، تتسيد المنطقه بما بيقول، تقول هي تركيا اسرائيل ايران مصر، الله اعلم بالنسبة للعالم تكون الصين، الهند، البرازيل، اللهم أعلم، إنما دي طبيعة، أوعى كل كلام تاني، هتقول الدولة الإسلامية يمكن الدولة الإسلامية كان فيها اختبارات وحيدة، إنما برضه الدولة العثمانية عملت كده، بس العلماء كانوا يريد الخليفة يوم أنا سأخذ الإسلام على شعب البلغار عشان إنه مش عارف يسلم مسلمين خلفنا اللي جنبنا فيتصدى له يقول له يا حرام الدين الإسلام لم ترى أقر بالنقرين حتى لو انتقل من الإسلام وهي نعمة فتنة في القرآن تغيير على طاقة الناس بالقوة هذه الفتنة هي أشد من القرآن وهي أحد أسباب الجهاد الجهاد بثلاثة إنه مش موفقني يجيب لداء أهلي وأنا مستنجر في الأرض الأول الجهاد لتحرير الأرض المسلم إذا اعتدى العدو على أرض المسلمين وجب القتال على المسلم مش عبارة دفاع عن الأرض المسلم بحسب القدرة الذين يجدان بها ثم من وراءهم الأمر الثاني الفتنة يقبل فتنة تغيير عقائد الناس بالقوة ولا هي الإسلام ممنوع يعني كأن الواجبات الدولة المسلمة أن تحيا عقائد الآخرين خصوصا الديانة المسلمة بل إن المسلمين هو المخالفات بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب بالنسبة للمجوس غير ما في نسائهم ولا آكل النساء لكن بالنسبة للمعاملة السياسية هي هي تتغير فتغيير عقائد الناس بالقوة ولا بد الدين الإسلامي الحق لا تقنعهم إنه مش بالعصر الثالثة المعاهدات والمعاهدات على الإنصاف والدفاع مش على العدوان لأن الله لا يحب المعتدين دي صفة من الصفات يعني مش هيدي حرام مش هيدي يوم يحب المعتدين أبدا هو يكره المعتدين إلى ما شاء الله من الآخر فالعدوان حرام نعم لكن كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لخداع وكان هذا أحد أسباب فتح مكة عارفين القصة قالوا له سلت يا عمرو بن حارث حاجة زي كده قص عليه القصة الشعرية هم بيتونا بالإيه؟ بنصف الجدى وقتلونا مقطعا الجدى وقتلونا مقطعا وسجدا خمس هداك الله نصرا أرشادا أنا بكمل من عنده عشان بنسى فقالوا له سلت يا عمرو يعني النصارى لأن في معاهدة مدخل فيه عهد محمد اندخل فيه ومدخل في عهد قريش اندخل فيه فكانت خزاعة لما اندخل في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم فوقع لها كثير اللي يقول كده حتى ان كان ابو داع الموجود ما تستمعش انا بقول لك في الاصل الجهاد نصر الاسلام ما هو ده نصر قبل نصر الإسلام انت في الثلاثة دول ونبقى على الناس من الله صلى الله عليه وسلم لو واحد يتكلم على قاعدة مجردة مش انت انا قلت الكلام ده هو مش انا بس البحث كان انت بتضيعوا بقى بالاسئله التعليميه وما اعرفش حاجه فانا وقت ما يسمى بكليه اركان الحرب والغابه هو في البلد لما في المؤتمر الدولي لكلية أسلام الحرب الزبارة الكبارية وقلت لهم كانوا دفاتين على واحد قال جهاز الطلب فرمت من جهاز الهدف جهاز الطلب قلت له ما هو لا انت عارف انه هم عليه هيهجموا عليه انت تستلم اللي هيهجموا عليه فعلا وإنا تقاطعنا من قوم الخيانة لم يتميتم على سواء يعني في هذا الحق مدام انت قد نظر في الموضوع وما هو محمد حسن الشيباني جاب الحكام الهوى لا ده قوانين في القرآن لكن هو استخلصها ما خلصت كتاب السير بعضهم من قبل الأول السير صغير كبير و يقول في اليوم الظهر على رجل محمد ما عملت هذا الهدف الأحكام طبعا في جزء من العربية و ف بس تعمل الحق مش تاخذ القوة ما ما دام انت توقعت منه ولا تيقنت ما تستريح بقى لما يرتد القلوب. لا انا حرام ومحرم. هناك جهات طرفة بس في السبب. كل مثال لا فيش حاجة اسمها عدوان على انت هتكفش عليهم دي عشان تفرض عليهم دين الاسلام مش مشروع. لا يا مولانا مش بالفرض من فشل. عشان الدعوة؟ اه. يعني مشكلة مع أسوأ إلا الكفر يا أستاذ. شو دي مش أخوها من تاسك الدنيا أحسن. أيوه. إذا كانوا هم يتريدوا منهم أهل ثقافيين. انك انت تعمل مثلا بتاع نادي ثقافي او يسموه ايه هناك لما يدرس في نادي ثقافي المصري وفي مركز الثقافي الاسلامي ومن كان تدعو بل الان لا في حاره لندن الا وفيها جامعه فممتع اسلام دي الفرقه غالبا في مقوم ما تدعوش ولا تدخل ولا تقول انا اخوكم لكي تدخل في الدين الاسلامي ده مش مشروع في الدينة. إذا كان غلط في الدعوة فوالدينا شو تقصد؟ وأنا أسأل رجاء إذا كان الدعوة ناجحة قليلا دي مش ناجحة لكن ناجحة ليس بالدرجة مطلوبة فالعجز الدعاء وعجز الأمم الإسلامية اللي بيصرفوا على الخلافات بينهم وبين بعض أكثر مما يصرفوا على الدعوة الإسلامية دعوة إلى الله نفس الجواب وقال لي أن طولها شهر وعرضها مش عشر من الكلام ده كله يعني ديه درس أحوال مصر وعارف إن المليانين موجود في هيئة إلى سنهايج اللي يسمونها وادي مطول وإن المصريين محتلين والراجل نفسه قيصر أنت عارف تسقط في الأمستيات؟ لما يكلمه فهو إذا كان الكلام صحيح فسنستولون على مكان قدمي هذا فحاصوا حيث تحول الواحد وهم قساوسة والدعم ذات اسمه في كرادينا والدعاء ما هو المرضى التي تنقشى مبادئ الله يرحم الله اسمه زكي بدوي أخوه زكي بدوي كان سيد الإنجليزي مصري يعني ولكن المرتبطين اسمكم ايه؟ كان كلمة عن الجهاد والقتال مش انتوا كل واحد منكم جنرال في الوصف الرسمي من بطل عارف الحقائق فعلا الكرادين دول جنرالات البطل كل واحد منهم جنرال فمنين بقى اللي هو كذلك الجهاد الى الرضوان يقول عن الإسلام يقول في الكتاب يقول عن الإسلام مش يعني دعاة أو مسلمين بس ممكن ولا وكان في أحد البلاد العربية سمعت إنه أصل الدين عشان عايز يشتغل إن عايز يهاجم الروس أنا هاجم إسرائيل جيش الدفاع عن إسرائيل لكن من قرية عليهم إلا لطشينها يقول هذا جيشي جيش هجومي وأنا سأعمل وأنت مش قادر تدافع عن خلق المسلمين ويا أخي يا أخي باقي حدود الله في هذه الثلاثة المرات عليه ولن تكون الله هاتون من القرآن وأنا أخضع لقلت لك الله وأنا أجبلك من مكان واحد يسألونك عن الآيات اقرأ ست آيات فيها الثلاثة فيها قتال دفاع عن الأرض وفيها تحريم العدوان والفتنة وفيها الوفاء من العالم. ند شوية من حكاية كتب عليكم القتال وهم يخرج مزدد غير كده بالمصحف كله تعالى ان شاء الله. شوف يا سيدي الكريم من استقريت استقراها هو الانتقال من الابناء الى الاعلى او من الجزئيات الكليه من التتبع استقريت الشيء اذا تتبعت وهو اثبات الحكم الكلي اثبات الحكم لكل يد تشبه الالف الالف المصدر معايا اللي معايا الحكم الكلي في الف اللي ما عندوش الحمد لله لكن اللي عنده الف بعد كلمه الحكم السطر الخامس من تحت في الشبهه اثبات الحكم لكل يد وينفع برضه اثبات الحكم لكل يد لثبوته بس في الحديث الكلي لثبوته في جزئياته يعني لازم إثبات الحكم الكلي لثبوته في جزئياته إما كلها يعني إما أثبتناه في كلها وهو الاستقرار أو في بعضها وهو الاستقرار إما كلها فيفيد اليقين خلاص قالوا العدد مثلا إما زوج وإما فرد كل شرعية كما يعني تقسيم سلالي لكنه حاصل الصورة في التقسيم إن التقسيم يكون منتشر يقول إذا كان معهم ثلاثة هذا واحد يطالس إلا في واحد يزوج فهم؟ فإذا لازم يكون قسم حاصلا لكي يكون قياسا استقرارا كاملا لكن إذا مد منه شيء أو انتشر يعني خرج عن حدود الدراسة يبقى ما في يقين ويمشي استقرار كامل استقرار لكنه مخيف لأنه بيعمل غير الضغط أنه شيخ العلم هو استقرار كامل استقرار كامل لا يمكن استقرار يخيف في دراسات الرياضية الإحصاء يبقى مش عارف إيه إنما غير الهوى تجريبي لا ده من طبيعة العلم التجريبي مش نقول ثلاث حاجات في الدراسات الإنسانية العلم التجريبي من صفاته التكوين لازم تعبر الحقائق بالأرقام ما فيش أوصاف رغم الفيزياء بتاعنا في الدراسات التكوين ومن صفاته التنبؤ يعني تحكم بيه على اللي جاي وإلا مفيش فايدة العلم الذات ما هو فايدته إنك تتوظف تكنولوجيا يتوظفوا على حالات لم يصلح دراستهم من اكتشاف حاجتين اهو يعني العاشر اللي كان هو يعني شيخ لا ينافع ولا دخل الى عمل ولا حاجه فالبحث العلمي لازم يكتفي بها التحليل والقدره على التنبؤ وهي من غير حاجه وبالتالي فلا يمكن يكون استقرار وهي فيها تنبؤات النبي يجب ان اطلاقه بالاحصاء في الرياضيات اي عدد انا كلها تنفيذ اليقين كقولنا العدد مما زوج ومما فرد وكل زوج يعده الواحد يعني رقم واحد يرده يعني تلف عليه الاثنين يعده الواحد شكل كل رقم في كل هو عباره عن مضاعفات الواحد وزنجلت بقى من الصفر وما دون الصفر يبقاش ما دون الصفر يبقاش العمليه بالقسمين منه مش هتطلع قبل الناقص ماشي يا مشايخ كل زوج يعده الواحد وكل فرد يعده الواحد غرفه من الفرد وعشر وحدات من العشر زاد عليه واحد الأمراض فكل فرد يعده الواحد أيضا فكل عدد يعده الواحد ونسب ذلك ما شوف القضايا الثلاثة دي كل زوج يعده الواحد وكل فرد يعده فكل عدد يعده الواحد لأن العدد لا يأخذ عدد يكون زوجة أو يكون صادق المدرج الأولانية على الذهب الواحد والثاني على الذهب الواحد، يبقى لك أن تصل للقاعدة العامة اللي هي مدرج الجنين الثاني. فكل عدد يعده واحد شكل، ومثل ذلك يسمى قياسا مقسما، القسمة الحاصرة أو مقسمة منه، لأن القائم على القسمة بس قسمة لا يرد عنها شيء، يخرج عنها شيء أبدا، حاصرة للنقصين في قسم وفي نقص، النقص اللي هو القصر اللي بيجزاه، وأما القسم اللي هو الجزء اللي يقول جزء آخر جزء آخر، يكون في بعض أساسا يبقى تلت وتلت في أجزاء، لكن النقص اللي هو الواحد الصغير يقرأ ويكون يسمو، ففي نقص وفي أقسام أو أجزاء. ومثل ذلك يسمى قياسا مقسما أو مقسما، واستقراء تاما، يعني ويسمى أيضا استقراء تاما، أو بعضها المعطوف عليه إما كلها، حط خط تحت إما كلها وخط تحت أو بعضها، فوق على طول بثلاث سطر، أو بعضها أي إما تتبعه في جزئياته جزئياتها كلها أو في جزئياته ليس كلها بل بعضها بدل بعض من كل، فلا يفيد إلا الظن، لأنه كما قلت لكم والكل حاجة فقرية عن دار اثنين، هل كان الكلام ده لغاية مليون سنة قدام؟ الله أعلم، لكن العلم في محل تساؤلي يتوقع وذلك يسمى أزمة الاستقراء في المنطقة الحديث. اقرأ محمود قاسم من أجمل كتب الكتاب المنطق ومناهي البحث، أقصد المنطق الحديث ومناطق ومناهي البحث محمود قاسم، وكان يناقش كان ساعات يروح يناقش فبسائل في كلية التجارة فالأحصر كل يوم يوم المخ تمام. شيخنا الذي علمنا الشيخ عبد الحميد رحمه الله 18 سنة من 60 إلى 80 سنة، إلا أن السنوات جبتها حتى جبتها في عمر الله حضر مهرجان العالم الإسلامي، وقعدت معه الشيخ شعراوي كان لي زبالة شعراوي وكان لي سيد الباخر رحمه الله جميعا، وأخلف منه دعاة من أمثاله، أو بعضها فلا يفيد إلا الظن لجواز أن يكون ما لم يستقرأ من جزئيات ذلك الكلي على خلاف ما استقرأ. إنه الأشياء تفقد وزنها، ربنا توزيع الزيت، القياس نفسه يتوقع، التكميم اللي بيكون عليه يتوقع، كما على خلاف ما استقرأ منها، تشوفوا إذا بتطبق على الحكم، إذا ما شفتوش جايز وجايز، كما يقال كل حيوان يحرك عند النضج، كان عندهم كده وبعدين لما اكتشفوا غير كل حيوان يحرك في الاكل والنضج تفكه الاسلام، شفت انت صاحب الجنوب في الطاوله، لكن بعد ما شافوا التمساح والنضج بيعمل كده اهو يطلع الفك الاعلى والتحتان شاد، هذا قد اختل في واحد في يوم عاد أو استقراء، على كما يقال كل حيوان يحرك عند النضج تفتح الأسباب، لأن الإنسان والفرس وغيرهما مما نشاهده حيوانات مستأنسة من الحيوانات كذلك، يعني كهذا تفتح الأسفل والأعلى سالك، لكن كذلك مع أن التمساح بخلاف محرك الأعلى والأسفل سالك فإنه عند النظر يحرك فكه الأعلى، هذا الاستقرار إذا فسد الاستقرار في حالة واحدة ما تقول إنما يقول لنا إذا لم يوجد بعده يعني حتى الآن ما يأخذ النظرية العلمية والقانون العلمي يعمل بها التلف في المستقبل ونسطع الصوت من نطفق البيض ونغليه ونص الماء يتجري على درجة 2 والحمد لله ليس لما لم يدر ليس في يد الباحثين صدق باستمرار ذلك إذا وعد به الكريم المتصرف في قوانين الكون هو واحد إذا كنا نعتبر قطع اليقين من أول القياس أو استقرار لا العالم الذي يحتاج نفسه لا يحكم بالقطع أبدا مع أن التمساح الكلافي فإن هو المنطق بحسب خطه معنا وإما من ثلاثة النوع الثالث من القياسات اللي هو بيسموه قياس التمثيل أو قياس الفقهاء اللي هو الانتقال من داخل وحدة العلة أو كونها مشتركين مشتركين مشتركين في العلة الواحدة من الوصف الظاهر المنضبط المناسب للفرد كما شرحنا فهذا هو قياس التمثيل وإما بجزئي على جزئي أي بحاله يعني مثلا بالتدريس يقول لك استدلال بجزئي على جزء ده اختصار إنما أصل الكلام الاستدلال بحالة الجزء الأول على حالة الجزء الثاني يعني الاستدلال بالحكم الذي نصه الله تعالى على الأصل ما دامت العلة مشتركة تعدي هذا الحكم إلى الثاني فاستدلال بحالة على حالة مش بالشخص نفسه واضح؟ فهو قال يوم إما بجزئي على جزئي أي بحاله على حاله بحال الجزئين الذي هو الأصل أو لأن تأكدت من أن الفرق الطرف فيه نفس الوصف الذي في الأصل فانتقلت كده لأما يعني إن ده لكن هو في الحالة انتقال أفقي الله يسلمني يا شيخ خلاف الظاهرين قرآن حديث إجماع قياس بالنسبة عن هو ده إدراك الشرف أو العلم والتمثيل. ولذلك المسلمين كان عندهم منهج قبل ما يعرفوا الخلفية هو ذلك مش يعتبره من المسلمين. اقرا كتاب رائع جدا فات عليك بسنة سنة 35 حتى دلوقتي خمسة وسبعين بالتحديد من ساعة ما خد الشيخ علي سامي النشار درجة الماجستير على يد الشيخ مصطفى عبد الرازق من شريفه في كتابه المشهور المنشور مناهج البحث عند مفكر الإسلام، والذي حاول فيه أن يثبت أن المنهج الذي تقوم عليه حضارة المعاصرة إنما ينتمي إلى اكتشاف العلماء المسلمين له إلى القياس قياس المشي، وأنه تعديل من أصل إلى فرع من اتفاق العلة يطبق في الأحكام الشرعية يطبق في التجريبيات والمعامل، هو ده أساس الحضارة المعاصرة. إنما الطريقة بتاعت أرسطو من غير اكتشاف، ليش هذا اكتشاف؟ وانت عندك الفكرة من الأول، من كل الناس بيكون بس مثل صوران رحم بريال يقولون زي الرجل الأساس مالكي المالكي تحكمه زي كل الموت إبقى زي عبارك زي بس كان محترسك يعني في إيمان يعني الله قلنا إيه إبقى من المكتب في صوت ممكن نبص إلى الدين الصحيح عند الله، وممكن نبص إلى الأديان إلى طرف الدين الشريعة في القانون وأن في وجود أهل الكتاب وأن حضر بهم غيرهم أحكام. عندما يجي واحد يقول لك لا إله إلا الله عايز تتبهت روح بيتكم أنا مش هكشف عليك ستر البيت، لكن كتبها في 18 سنة ده مخالف النظام المصري والقانون المصري والنظام الشرعي. لكن هو حر، هو تدخل الإيمان في قلبه مهما فعل. احنا عندنا قرى ربنا هذه الإنسان والصبر. من سنة 1910 للكاتب اللي هنا ده كان يجي يصلي في اسكندريه من عكا، عكا هي المدينه المقدسه موطن الدوله، يقول لي اسرائيل بقى بس هو محمود خلينا هنا، وهو التمثيل ويسميه الفقهاء قياسا، وهو مشاركه امر لامر، مشاركه امر الاولانيه في الفار لأمر اللي هو القصد اللي ربنا نص على وصف أو موقفه كثيرا لمعرفة حكم الأصل، وبعدين اكتشاف وجود الوصف نفسه في فرع جديد. فهنا الحق أمر، الحق هنا الأمر الأولاني هو الملحق اللي هو كلمة لأمر ده الملحق به هو القصد، وهو مشاركة أمر لأمر آخر في علة الحكم. واضح؟ هذا ما قلنا. وهي الكلي، العلة الحية هي الجمع، هي الكلي الشامل، لا موجود هنا وموجود هنا، موجود في الحشيش وموجود في الخمر وموجود في المسك وموجود في كل أنواع المسكرات. يقول لك إيه الناس دول والله يسمى الشيخ محمد عبد الله الباز قال ايه؟ احنا بنقول لها في مصر الدخان يعني ليها وصف في الشريعه، يعني اذا روح مساء السبت تلاقي 80% من الاوروبيين خارج عقولي نفس الحال، مش مصابين بمرض الاسلام وبعضهم يتصرف في الشارع في الحياه. هذا طبعا نصر، ولكن الرجل اللي كان عند الخويا يعني تيجي عند شوية مية في الشارع وينزل ده بينسى بتاع الخوايا ودور على الحشيش كل يدرس تتغلب في أم كلثوم المصريين أو وسطهم خارج عنقوبين من الحشيش والمخدرات لكل قوم لكل أمة أجل ولا عدل أو علة مش علة الفقهاء داء ما لكم تعرف بغض الضرر ولا الناس حواليا طالعين في التلفونة وحاطين الولد فين انتم تنظرون الخميس الاخير من كل الشهر مش فاهم حالك واشم ريحه غريبه ولا بد الحشيش بدأت نروح مع الستان وشفناه يرقص في حديقة المنزل وعرفنا هو ذلك قال لا بد من الدليل والمدلول بمناسبة مخصوصة وتلك هي الرغبة إما اشتمال الدليل على المدلول بالقياس على التعالي المناطق أو اشتمال المدلول على الدليل وهو الاستقراء كتاب علماء التدريبيين يكون معانا أو اشتمال أمر ثالث في الوحيدة على الهمة على الاثنين وهو التمشيل أو قياس الفقهاء. فإن كنت تحتاج من اعتراض طب وماذا من أن تقل الأصل الفرق لا تجاوز وعجل تحوى منه إلى الإطلاق إن كان كان قلت ها هنا قسم آخر من شمال يمين أفق الأرض ها هنا قسم آخر غير الثلاثة المذكورة وهو الاستدلال بكلية على كلية قلنا إن دخل أي كل ما هو استدلال بكلية على كلية وهو كل صحيح لكن كل نسبي مش كل حقيقي ما دخل تحت كلية الآخر يبقى هو يبقى فيها عملية انتقال من جزئين إلى كلية. أنت واضح الكلام؟ أنت تقول لو كل صحيح لكن هل كلش تحت كل الآخر يبقى دخل تحت القياس الأولاني انتقال من الكبير للصغير. لما تقولين على كلية من الذهن قلنا أن دخل أي كليان المذكوران تحت كلية ثالث مشترك بينهما يقتضي الحكم فهما جزئيان لا الانتقال من كل المراد اي لذلك الكلي الثالث الذي هو عليه الحكم لان المراد بالجزئيه ها هنا ان الجزء تحت غيره مش هو الذي يكون جزئي عفوا الجزء تحت غيره ولو كان هو نفس كله لكن ما لم يدار تحت غيره يبقى فيه انتقال من كل تحت لان المراد بالجزئيه فهما جزئيان له لذلك الكلي الثالث الذي هو الحكم لان المراد بالجزئيه ها هنا المندرج تحت الضيف البلد المندرج بخبر ايه لان المراد بالجزئيه ها هنا يعني تروح الموضع ده بتاع القياس المندرج تحت الضيف وهو مسمى بالاضافه يعني كل اضافه او جزء اضافه ويسمى هو حد ذاته كله بس الدخول تحت قليل اعلى جاي انسى وقل لكن دخلت في الحرام وانما احمد دخل تحت انسان او ده الجزء الحقيقي لوحده وانسان قل ولكن مش كل حقيقي اذ هو داخل تحت قليل اعلى وهكذا فبيقول ده لا ينفذ الطعام اللي ممكن نسال عليها لانه اذا دخل وما دخلش طيب وهو المسمى بالاضافه لا ما يمنع نعم لا يريد الجزئيه الحقيقيه التي تعرفه ما يمنع نفس تصور شكله ما يمنع نفس تصوره للذات النسخه بتاعتنا الماشيه ما يمنع نفس تصوره الشركه فيه او من الشركه فيه لا تعرف انما يمنع يتعدى الناس ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه واضح يا سادة ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه يعني المسمى بالحقيقة يعني جزئي الحقيقة لكن ممكن يكون كلي ويبقى جزء بس جزئي إضافة وحينئذ كان الاستدلال أحدهما على الآخر داخلا في التمثيل لا قسما برأسه من أن جزئي إلى جزئي آخر وإن كان في ذاته كلية حيث دخل جميعا تحت كلية أعلى وهو العلم واضح يا سادة وإن أي وإن لم يدخل تحت ثالث مشترك هو علة الحكم شك وإن لم يدخل تحت ثالث مشترك هو علة الحكم فلا تعلق بينهما في ضربة ما فيش قياس تمثيل ولا فيش تعديل الحكم فلا تعلق بينهما فلا يتعدى حكم احدهما الى الاخر اصلا يعني ابدا فان قيل الى اخره الاسبوع القادم صلى الله عليه وسلم.